إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في درس أمس على أقسام الكلام من حيث الوضوح وعدمه، وذكرنا قسمين من الأقسام الثلاثة التي تنقسم أو ينقسم الكلام إليها، ذكرنا النص وذكرنا الظاهر. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. وقلنا إن النص الواجب فيه أن يحمل على معناه الذي دل عليه، ولا يجوز العدول عن ذلك إلا في حال النسخ. كذلك الظاهر يجب العمل به دون العمل بالاحتمال المرجوح، وهذا إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بعدهم من أهل العلم. الظاهر يجب العمل به، والدليل يجب العمل بظاهره، ما لم يقوى الاحتمال المرجوح بقرينة أو دليل فيكون الأخذ به حينئذ هو المتعين، وخلاف ذلك لا شك أنه مسلك باطل. وذلك أن صنفين من الناس عمدوا إلى ظواهر الكتاب والسنة فحملوها على خلافها، عمدوا إلى الاحتمالات المرجوحة فجعلوها هي المدلول الذي دل عليه الدليل، وهؤلاء هم أهل البدع الذين غلبت الأهواء نفوسهم، في نفوسهم هوى وميل إلى بدعة، وظواهر الأدلة تخالف ما هم عليه من الأهواء، فذهبوا في هذه الأدلة إلى خلاف ظاهرها، ولا سيما في باب صفات الله سبحانه وتعالى. والصنف الثاني هم متعصبة المذاهب الفقهية الذين بلغ بهم التعصب والتقليد الأعمى إلى تحوير وتحريف النصوص بحسب ما يوافق مذاهبهم، فإذا كان الدليل ظاهره على خلاف المذهب أو إمام في المذهب فإنهم يعمدون إلى هذه الأدلة فيحملونها على احتمالات مستكرهة بعيدة عن الظاهر الذي تدل عليه. فأضحى نص هذا الإمام الذي يعظمونه هو الذي يجب أن يحافظ عليه، ويجب أن تبقى دلالته، وأما ما عداه فإنه هو الذي ينبغي أن يطوع إلى نص الإمام حتى لو كان دليلا من الكتاب والسنة. هذا مع الأسف تصرف بعض الناس. أعود فأقول الحق الذي لا شك فيه أنه يجب إجراء الأدلة على ظواهرها إلا بدليل صحيح من قرينة أو نص أو ظاهر آخر أو قياس صحيح كما مر معنا. وذلك لأمور: أولا أن هذا هو إجماع الصحابة في من بعدهم من السلف الصالح، وثانيا أن هذا هو الراجح في الدليل، والعقلاء متفقون على أن الأخذ بالراجح واجب لا الأخذ بالمرجوح، وثالثا أن الأخذ بخلاف الظاهر ينافي قاعدة الفهم والإفهام، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعثوا إلا لأجل هذا، والله جل وعلا أخبر بهذا في كتابه: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو أنه أخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف الظاهر دون دليل لكان هذا منافيا لقاعدة الفهم والإفهام التي هي مضمون الرسالة وحقيقتها، أن يكون هناك بيان وإيضاح للناس. وأمر الرابع وهو أنه إذا فتح باب حمل الأدلة على الاحتمالات المرجوحة فإنه سيسقط الاستدلال بها جملة، فإن الاحتمالات لا حصر لها ولا ضابط لها، وبالتالي فإنه يمكن أن يحمل جل أدلة الكتاب والسنة على ما يهوى الناس، كلما هوي إنسان مجاوزة ومخالفة دليل ما عليه إلا أن يقول إنه يحمل على كذا ونحمله على كذا، ولا شك أن هذا إسقاط للشريعة. إذن الحق الذي لا ريب فيه وجوب الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، سواء ما تعلق منها بجانب الاعتقاد أو ما تعلق منها بجانب العمل. قلنا إن الظاهر يقابله أو يستعمل في حقه مصطلح آخر وهو التأويل. التأويل ذكر المؤلف رحمه الله في درسي أو كما أخذنا في درس الأمس، قال: فإن عضد الغير، يعني غير المعنى الظاهر، دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. التأويل هذا مصطلح لا بد من حسن فهمه. التأويل جاء في الأدلة يراد به غالبا معنيان: أولا الحقيقة أو العاقبة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة أو العاقبة التي يؤول إليها الشيء، ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إذن ما أخبر الله عز وجل به من الغيوب لها تأويل، يعني لها حقائق ستؤول إليها، أخبر الله عز وجل عن أشياء ستكون يوم القيامة، هذا بالنسبة لنا غيب، وهناك حقائق ستكون وسيؤول إليها ما أخبر الله عز وجل به. وقد يأتي التأويل وهو المعنى الثاني بمعنى التفسير، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ويمكن أن يقال في قول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه المتشابهات، قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالواو ها هنا اختلف هل هي للعطف أو الاستئناف، فإن قيل إنها للعطف فالتأويل ها هنا بمعنى التفسير، وإن قيل إنها للاستئناف فالتأويل ها هنا هو العاقبة التي يؤول إليها الشيء. بعض أهل العلم أضاف معنى ثالثا وهو العلة الغائية أو الحكمة المطلوبة من الشيء، وحملوا على ذلك قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعضهم أحال هذا المعنى إلى معنى التفسير، والأمر في ذلك قريب. الشاهد أن التأويل في أدلة الكتاب والسنة وفي لسان السلف الصالح لا يخرج عن هذا المعنى الذي علمت، لكنه في اصطلاح المتأخرين هو حمل الدليل أو حمل النص، أو الأولى أن نعبر بالدليل حتى يكون الأمر واضحا، حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه، حمل الدليل على خلاف الظاهر لدليل يدل عليه. لكن إن كان هذا الدليل دليلا صحيحا كان التأويل صحيحا، وإن كان الدليل غير صحيح كان التأويل غير صحيح. إذن التأويل من حيث حكمه قد يكون تأويلا صحيحا وقد يكون دليلا وقد يكون تأويلا باطلا. يكون التأويل صحيحا في الأحوال التي علمنا، وهي أن يعضد الاحتمال المرجوح في ظاهر الدليل ظاهر آخر أو نص آخر أو قرينة واضحة أو قياس صحيح على ما مضى بيانه والتمثيل عليه. وقد يكون التأويل باطلا إذا ادعي في الدليل أنه محمول على خلاف ظاهره، ولكن الدليل الذي عضد هذا الاحتمال المرجوح غير صحيح، وهذا الذي سلكه أهل البدع في نصوص صفات الله سبحانه وتعالى، حيث أولوها وحملوها على احتمالات بعيدة تخالف ظاهر الدليل، إما ظاهر اللفظ وإما ظاهر السياق. فقالوا مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إنه على خلاف ظاهره، ظاهره المعلوم في لغة العرب، ظاهر هذا الكلام المعلوم في لغة العرب هو أن الله جل وعلا على وارتفع على العرش علوا لائقا به سبحانه على حد قوله ليس كمثله شيء. ولكن هؤلاء أخذوا هذا اللفظ وحملوه على احتمال مرجوح، بل احتمال لا وجه له بالمرة، فقالوا إن الاستواء هنا هو الاستيلاء، فالرحمن على العرش استوى يعني استولى. ولا شك أن هذا حمل للآية على خلاف ظاهرها بلا دليل صحيح، فهو إذن تأويل باطل. إذن حذاري من أن تنتهك حرمة النصوص بحملها على خلاف ظاهرها بدعوى التأويل بلا دليل، فإن هذا مسلك باطل ولا شك، يخالف ما أمر الله به وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، واتباع ما أنزل إلينا من الوحي متلوا كان أو غير متلو يعني من الكتاب أو من السنة يقتضي أن نأخذ هذه الأدلة على ظواهرها، إلا أن يقوم الدليل الواضح على أن الدليل على خلاف ظاهره، وهذا أمر لا ينبغي أن يؤخذ بأطراف الأصابع كما يقال، فلينبغي أن يتقي الله الإنسان وأن يعلم أنه مسؤول حينما يقول إن الله أراد كذا أو أن نبيه صلى الله عليه وسلم أراد كذا. المقام في تفسير وبيان مدلولات الأدلة يحتاج إلى أمرين لا بد منهما لك يا طالب العلم، إياك أن تعرى عنهما أو عن أحدهما فتقع في العطب. أولا أن ترزق إيمانا، وثانيا أن ترزق حكمة. إذا لم تجمع الأمرين وقع التخبط ووقع الانحراف. أولا أن ترزق إيمانا، إيمانا تعظم به الله وتعظم به نبيه صلى الله عليه وسلم التعظيم الحق، وتعظم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن يكون عندك إيمان تتورع به عن العبث بدلالات النصوص وعن تصريفها وتحريفها بحسب ما تهوى. لا بد من تقوى، ولا بد من ورع، ولا بد من إيمان. أنت تتكلم في أمر عظيم، تقول الله أراد منا كذا، الله أراد منا أن نفهم كذا، فإذا لم يكن الأمر كذلك كنت قائلا على الله بلا علم، وهذا والله ذنب عظيم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محرم عظيم. وثانيا أن ترزق حكمة، بها تفهم النصوص على وجهها الصحيح بلا غلو وبلا جفاء وبلا إفراط وبلا تفريط، تنزل النصوص منازلها وتحملها على محاملها، ولا تجازف ولا تتعسف. من وفق إلى هذين فإنه يكون مسددا مصيبا للحق بتوفيق الله عز وجل. فضع نصب عينيك هذين الأمرين إذا كنت تتكلم في دلالات الكتاب والسنة، تريث وتأمل وأحسن النظر وراقب الله عز وجل. لا بد من إيمان ولا بد من حكمة، والله عز وجل أعلم. بقي عندنا القسم الثالث وهو المجمل، وقلنا إن الكلام إما أن يدل على معناه بلا احتمال شيء آخر وهذا هو النص، أو مع احتمال غيره وهذا له حالتان. الأولى أن يدل على أحد المعنيين أو أحد المعاني بظهور ورجحان، وإن احتمل غيره ولكن هذا الاحتمال مرجوح، وهذا ما سميناه الظاهر. وإما أن يكون الدليل يدل على معنيين فأكثر لا ميزة لأحدهما على الآخر بالنسبة إلى الدليل فيكون مجملا. إذن المجمل هو أن يدل الكلام على معنيين فأكثر لا ميزة لأحدها أو لا ميزة لأحد هذه المعاني على الآخر بالنسبة إلى الدليل، فهذا يسمى مجملا. وقلنا بالنسبة إلى الدليل لأنه قد يكون له معنى بالنسبة إلى دليل آخر أو بالنسبة إلى قرينة خارجية، فهذا لا يخرجه عن كونه مجملا وله مبين. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، فقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله هذين التعريفين للمجمل. الأول قال: إن دل على أحد معنيين، يعني إذن ما دل على أحد معنيين أو أكثر قد يدل اللفظ على معنيين، وقد يدل على ثلاثة معان، وقد يدل على ما هو أكثر. قال: دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه، يعني يدل على معان ولكنها متساوية، لا يدل على معنى معين من هذه المعاني التي احتملها، ولو بترجح ولو لم يكن نصا، لكن هو في أحد هذين أرجح، ليس هذا متوفرا في المجمل، يدل على أكثر من معنى، وليس هناك ما يعين أحد هذه المعاني، بل هي متساوية في الاحتمال، فيكون حينئذ مجملا. قال: ولا قرينة، لا قرينة في النص، وليس المقصود لا قرينة مطلقا، إنما لا قرينة في نفس الدليل، ما عندنا قرينة تدل على ترجيح أحد هذه الاحتمالات، حينئذ يكون الدليل ماذا؟ يكون الدليل مجملا. وذكر تعريفا آخر بقوله: ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. هذا التعريف بهذا اللفظ الذي بين أيدينا فيه نظر، إنه في الحقيقة ينطبق على اللفظ المهمل لا على اللفظ المجمل، وفرق بين اللفظ المهمل واللفظ المجمل. المجمل يدل على معنى ولكن غير متعين، هذا المعنى هو عدة احتمالات، وليس عندنا ماذا؟ وليس عندنا تعيين لأحد هذه الاحتمالات. أما اللفظ المهمل فهو الذي لا يفهم منه معنى، تقرأ ولكن ليس هناك معنى له لهذا الكلام، وهذا غير وارد أصلا في الكتاب والسنة. أما المجملات فإنها موجودة في الكتاب والسنة على ما سيأتي التمثيل له إن شاء الله. ولو أضاف المؤلف رحمه الله كلمة ها هنا لأصبح التعريف جيدا مستقيما. قال: وحده قوم بما لا يفهم منه معنى، لو أضفنا هنا معين عند الإطلاق لصح، لو أضفنا كلمة معين، ما لا يفهم منه معنى معين، هنا اتضح لنا ما المراد من المجمل. هذا لا يدل على أنه لا يفهم منه معنى مطلقا، لكن لا يفهم منه ماذا؟ معنى معين، حينئذ يستقيم الأمر. إذن هذا هو المجمل عند الأصوليين، هو أن يدل الدليل على معنيين فأكثر، ولا مزية لأحدها على الآخر بالنسبة إلى الدليل. لكن تنبه بارك الله فيك إلى أن مصطلح المجمل في لسان السلف المتقدمين كأحمد والشافعي وأبي عبيد وإسحاق وأمثالهم كان يراد به معنى أخص من هذا، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استعمال المتقدمين كان يختلف بعض الشيء عن استعمال المتأخرين. المتقدمون يستعملون المجمل فيما لا يكفي التعبد به وحده، انتبه لهذا، كانوا يطلقون المجمل على الدليل الذي لا يكفي التعبد به وحده. مثال ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أو وآتوا حقه يوم حصاده، هذا وحده لا يمكن العمل به، لا يمكن التعبد به. لما؟ لأنه غير واضح ما هو هذا الحق. يعني لو ما جاءنا إلا هذا النص، لو ما جاءنا إلا هذا الدليل، كيف نصنع؟ ليس عندنا شيء يبين ما الذي أراده الله منا من تفاصيل هذه الصدقة، ما الذي أراده الله منا من تفاصيل هذا الحق، كم سنخرج من زكاة هذا النبات، وما هو الذي يخرج منه، ومتى يكون ذلك. هذه التفاصيل ربما لا نستفيدها من قوله خذ من أموالهم صدقة، إنما نحتاج حتى نعمل بهذا الدليل أن ننظر إلى أدلة أخرى، بها سوف نستطيع أن نعمل بقوله خذ من أموالهم صدقة. فهمنا هذا؟ إذن ما لا يكفي وحده للعمل به أو للتعبد به، هذا هو الذي أراده المتقدمون، وهذا هو بعض ما أراده المتأخرون من الأصوليين، يريدون هذا ويريدون غيره. في الجملة الإجمال في النصوص يرجع إلى أسباب عدة، انتبه لها. أولا الاشتراك في الاسم، الاشتراك في الاسم، الاشتراك سيأتي الكلام عنه، وهو ما عرفه المؤلف بأنه ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، يعني أن تتفق الألفاظ والحروف وتختلف المعاني. من ذلك لفظ القرء وجمعه قروء، والله جل وعلا قال في المطلقة قال في المطلقات فعدتهن ماذا؟ ثلاثة قروء. في أصل الوضع اللغوي القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فأصبح هناك اشتراك، لفظ لفظه واحد ولكن معانيه التي اشتملت عليه عليها هذه الحروف والألفاظ مختلفة. فعلى أي المعنيين نحمل النص؟ نحتاج أن نرجع إلى ماذا؟ إلى دليل خارجي حتى نفهم هذا النص. ومن ذلك مثلا لفظ العين، فإن العين تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الجاسوس، على اختلاف بين العلماء هل جميعها ألفاظ حقيقية أو بعضها حقيقي وبعضها مجازي، على القول بالمجاز، لكن لا يهمنا الدخول في التفاصيل. فإذا جاء في نص أو جاء في دليل كلمة العين على أي معنى نحمل ذلك، نحتاج إلى مرجح يبين لنا الاحتمال المقصود. إذن هذا هو الأمر الأول، أن يكون هناك اشتراك في الاسم. في الصحيح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء عند غيبوبة الشفق، عند غيبوبة الشفق، الشفق فيه اشتراك، فيطلق على الحمرة ويطلق على البياض، كلاهما يعقب غروب الشمس. فعلى أي النصين نحمل كلمة الشفق؟ نقول هذا لفظ فيه اشتراك، نحتاج إلى ماذا؟ دليل آخر، والدليل أو الأدلة كما سيأتي في البيان إن شاء الله دل على غياب الشفق الأحمر. ثانيا أن يكون الاشتراك في الحرف، من ذلك ما مر معنا في آية آل عمران، فالواو حرف الواو قد يكون فيها اشتراك في موضع أو في مواضع، من ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل الواو للعطف أو الواو للاستئناف؟ ها هنا اشتراك، فالأمر محتمل ونحتاج إلى النظر في قرائن رحمك الله بها نرجح أحد الاحتمالين. ثالثا أن يكون الاشتراك في الفعل، ومن ذلك قوله تعالى والليل إذا عسعس، فعسعس في لغة العرب هذا الفعل يطلق على الإقبال وعلى الإدبار، فها هنا اشتراك يؤدي إلى حصول الإجمال. رابعا أن يدل الدليل على معنى عام أو مطلق لا يتبين منه شيء معين يمكن العمل به، ومن ذلك ما سلف من الأمثلة وآتوا حقه يوم حصاده، خذ من أموالهم صدقة، وأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة هذا الدليل وحده لا يمكن أن تعمل به على انفراده، يعني بانفراده ما يمكن أن تعمل به، لأنك لا تعلم كيف ستصلي، فإن حينئذ يكون هذا اللفظ فيه أو يكون هذا الدليل فيه إجمال. الأمر الخامس أن يكون سبب الإجمال راجعا إلى التصريف كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، كلفظ المختار. المختار قد يراد، قد يطلق ويراد به اسم الفاعل، وقد يطلق ويراد به اسم المفعول. فتقول أنا مختار ولست بمجبر مثلا، أنا مختار في هذا الأمر ولست بمجبر، تريد بكونك مختارا يعني أنت الذي تختار. وقد تستعمل هذه الكلمة والمراد أنك اختارك غيرك، فيقال فلان هو المختار في هذه الرحلة مثلا، يعني اختير في هذا الأمر. فالكلمة تحتمل ماذا؟ الحمل على كونها اسم فاعل أو اسم مفعول، وبالتالي حصل عندنا هنا إجمال. هذا الإجمال أدى إلى شيء من الإبهام، وهذا هو المعنى الذي يرجع إليه الإجمال. الإجمال يرجع في اللغة إلى معنى الإبهام أو إلى معنى الجمع، له أصلان في اللغة، إما أن يرجع إلى معنى الإبهام وهذا واضح في المعنى الاصطلاحي، فإن الإجمال يؤدي إلى شيء من ماذا؟ من الإبهام، فيه غموض، فيه عدم وضوح. وقد يكون من باب الجمع، اجتمعت المعاني ولم تتعين، لم تتبين، فيمكن أخذ المعنى الاصطلاحي من أحد هذين الأصلين، إما الجمع وإما الإبهام. أيضا يمكن أن يكون الإجمال راجعا إلى الاشتراك في الجملة، الاشتراك في الجملة كاملة، في العبارة كاملة، وليس راجعا إلى لفظ أو إلى حرف. مثال ذلك قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن هذا الكلام يحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ويحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، فاللفظ فيه ماذا؟ اشتراك، تردد بين معنيين، فنحتاج النظر إلى قرائن وأدلة خارجية حتى نعلم المراد. والجمهور على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه الولي. المقصود أن هذه أسباب ستة هي أشهر أسباب الإجمال، لكن تنبه هنا إلى مسألتين. أولا أنه لا يوجد ولله الحمد مجمل في الكتاب والسنة لم يبين، هذا لا يوجد ولله الحمد، كل مجملات الكتاب والسنة قد قام عليها الدليل المبين الذي يوضح ويفسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله إلا وقد بين البيان الكامل، إلا وقد قام بالبيان التام صلى الله عليه وسلم، وما أصبح هناك شيء غامض على جميع الأمة. ربما يقع شيء من الإبهام والإجمال لشخص معين أو لبعض الناس بسبب عدم تبحرهم في العلم أو قصور في النظر أو ما شاكل ذلك، لكن أن يكون شيء في أصله مجمل ولا يمكن أن يتبين البتة، هذا أمر لم يقع ولله الحمد. ربما تقتضي الحكمة الإجمال في نص وأن يكون أو يحال في بيانه إلى نص آخر. إذن كل المجملات ماذا؟ قد بينت في الكتاب والسنة، هذه قاعدة ينبغي أن تتنبه لها. الأمر الثاني حكم المجمل. المجمل حكمه عند أهل العلم التوقف فيه حتى يتبين المراد، لا يمكنك أن تحمل هذا النص المجمل جزافا أو كيفما اتفق، إنما عليك أن تتريث وأن تطلب الدليل المبين، فعليك التوقف إلى أن تجد الدليل المبين، ثم بعد ذلك تعمل في ضوء ما تبين لك من أدلة الكتاب والسنة. فليس لك أن تعطي أي شيء وتقول والله هذا قدرتي واستطاعتي في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، تعطي أي شيء أي شيء يتيسر وتقول أنا عملت بهذا الدليل، نقول هذا لا يصح، بل عليك أن تطلب بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في حديثه صلى الله عليه وسلم يوضح لك كيف تؤدي حق الله عز وجل في زكاة النبات أو في غيرها من الأموال الزكوية. واضح؟ إذن التوقف حتى يتبين ماذا؟ الدليل المبين. نعم. أسأل الله عليكم. قال رحمه الله: فيكون في المشترك، فيكون في المشترك في المشترك وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، كما قلنا في الشفق وفي القرء وفي أمثال ذلك من هذه الألفاظ، لأن الألفاظ إما أن يكون بينها اشتراك أو ترادف أو تباين. انتبه لهذا. الاشتراك أن تتفق الحروف أو أن يتفق اللفظ وتختلف المعاني، يقابل ذلك الترادف هو العكس، أن تختلف الحروف وتتفق المعاني. مثال ذلك أن يقال سيف وعضب ومهند، هذه ألفاظ مختلفة في الحروف متفقة في ماذا؟ في المعاني. ومسألة الترادف فيها بحث لغوي طويل لا يسعف الوقت به. الأمر الثالث أن تكون الألفاظ بينها تباين، يعني لا تتفق لا في الحروف ولا تتفق في ماذا؟ في المعاني. السماء والأرض لفظان ماذا؟ متباينان، لفظان متباينان ليس بينهما لا اشتراك ولا ترادف. إذن الاشتراك سبب من أسباب الإجمال، ويمكن أن تقول المشترك أخص من المجمل. لماذا؟ نعم، لأنه نوع أو قسم من أقسام المجمل، فالإجمال قد يكون بسبب الاشتراك وقد يكون بسبب غيره. نعم. قال: وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقر والمختار. قر يجمع على قروء. نعم. أحسن الله إليكم. كالعين والقر والمختار للفاعل والمفعول. هذا الإجمال فيه راجع إلى التصريف. نعم. والواو للعطف والابتداء كما قلنا في آية، نعم، آل عمران. كذلك مثلا في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هنا فيها اشتراك بمعنى أنها تحتمل أن تكون لابتداء الغاية، يعني أنكم تتيممون بتراب، أو عفوا أن تتيمموا بصعيد سواء كان ترابا أو غيره، أو تكون من هنا تبعيضية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، يعني ببعضه. وبالتالي فينبني على هذا الخلاف في كلمة من هنا، في حرف من هنا، هل يشترط في التيمم أن يكون بتراب بحيث يعلق بعضه باليد وبالتالي يمكن أن يكون التمسح أو المسح ببعضه أو لا؟ إذا قلنا إن الواو ها هنا لابتداء الغاية، فأيما أي شيء صعد على وجه الأرض من جنسه، ولو حجارة ولو رمال ليس لها غبار، فإن هذا كاف. أو نقول يشترط أن يكون هناك تراب يعلق إذا حملنا منها هنا على أنها ماذا؟ تبعيضية. هذا أحد أسباب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. إذن قد يكون الاشتراك راجعا إلى الحرف كالواو ومن ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتهم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوط فليس منه. طيب، أورد رحمه الله شيئا مما قيل إن فيه إجمالا والصحيح خلافه، من ذلك ما نسبه إلى القاضي يعني أبي يعلى يعني أبا يعلى وبعض المتكلمين، من أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم وأمثال هذه الآيات أنها مجملة، وبالتالي يتوقف فيها ولا يعمل بها حتى يطلب الدليل المبين، وذلك لعدم تعيين المراد في هذا الأمر أو في ذاك النهي، لأنه يتردد هل المحرم الأكل أو النبيع أو أن نلمس أو أن ننظر أو أن نطأ، الأمر فيه تردد، وبالتالي فإنه يكون مجملا، لكنه عاد على هذا القول بالمناقشة فقال: وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه. الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا ليس من قبيل المجمل، وذلك إما بأن يقال إن هذا الاحتمال مرجعه إلى العرف، والعرف قد دل في كل نص بحسبه، وبالتالي فإن الاحتمال ها هنا في أحد هذه المعاني راجح، فيكون هذا الدليل من قبيل الظاهر وليس من قبيل المجمل. فالعرف قد دل، بل العرف العام قد دل على أن النص في قوله حرمت عليكم أمهاتكم إنما المراد بذلك النكاح وليس النظر إليها أو مجرد لمسها أو السلام عليها ومصافحتها مثلا، كذلك في قوله حرمت عليكم الميتة فإن هذا يدل على أن المحرم هو الأكل، فيكون عندنا دليل يرجح أحد الاحتمالات، وبالتالي فيكون من قبيل الظاهر، هو المتبادر إلى الذهن، وهذا كاف في كونه ظاهرا. أو نقول كما قلنا في درس سابق، وهذه المسألة قد أشرنا إليها سابقا وقلنا إن الصحيح أن هذا ليس من قبيل المجمل، وأن دلالة هذا الدليل ظاهرة، وأن التحريم يتسلط على الأعيان كما قلنا فيما مضى، وأن الفعل المطلوب هو مستفاد من الدليل بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم، فالميتة محرمة ودلالة اللزوم تدل على أن التحريم متعلق بالأكل على ما مضى الكلام فيه في درس ماض. إذن ليس صوابا أن يقال إن هذه الأدلة وأمثالها هي من قبيل المجملات في الأدلة. نعم. قال: وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منها. طيب، هذا أيضا شيء آخر قيل إنه من قبيل المجمل، والمؤلف رحمه الله ناقش ذلك وبين أنه ليس من المجمل، الصواب أنه ليس من المجمل، وذلك فيما جاء في النصوص من المنفيات، يعني جاءت مسميات شرعية منفية في الأدلة في الكتاب والسنة، فذهب بعض الناس ونسبه المؤلف إلى الحنفية يريد أكثرهم، أكثر الحنفية وبعض العلماء من غيرهم ذهبوا إلى أن هذه المسميات الشرعية المنفية من قبيل المجمل، كقوله لا صلاة إلا بطهور أو بطهور، كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر. كذلك ما جاء من الأدلة في نفي الإيمان: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، وأمثالها في النصوص. هذه النصوص المنفية اختلف العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنها من قبيل المجمل، وعلة ذلك كما قال المؤلف: لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم. يعني هذا الدليل في مثل قوله مثلا في حديث المسيء صلاته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حينما لم يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لا يمكن أن نحمله على نفي صورة الفعل، لأن الفعل ماذا؟ موجود. لا يمكن أن نقول إنه غير موجود، لا يمكن أن نعدم شيئا موجودا. إذن نفي الصورة غير وارد، إذن يتعين عندنا أن نحمله على نفي الحكم. طيب، وما المقصود بالحكم هاهنا؟ هل هو نفي الكمال المسنون، أو نفي الصحة، نفي الإجزاء؟ الأمر متردد بين أحكام عدة، ولا دليل يعين المراد، إذن يلزمنا أن نقول إنه مجمل. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال به بعض العلماء، وهو أن هذا النفي راجع إلى الكمال المسنون، يعني لم تصلي الصلاة الكاملة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي الصلاة الكاملة، وهذا ضعيف، ولم يأتي في الأدلة دليل فيه نفي لمسمى شرعي لنفي كماله المستحب أو المسنون. ولو قيل بذلك لأمكن نفي جل أو كل أفعال الناس، لأنه لا يمكن أن يبلغ الناس في أعمالهم درجة الكمال إلا ما ندر، ليس كذلك؟ فأمكن أن يقال لكل الناس إنهم ما صلوا أو إنهم ما صلوا، وهذا فيه من البعد الظاهر ما فيه. القول الثالث وهو الصحيح إن شاء الله، أن النفي راجع إلى نفي واجب شرعي في هذا المسمى، النفي للمسمى الشرعي إذا جاء في النصوص، يعني جاء في الأدلة، فإن مرجعه إلى نفي واجب فيه، وبالتالي فإن هذا الدليل يدل على عدم الصحة أو الإجزاء بحسب الدليل. كل دليل معه قرائن تدل على أن النقص راجع إلى قدر واجب يمكن أن يجبر أو يمكن أن يجزئ مع إثم، أو يدل على بطلان العمل، لكن المهم أن هناك قدرا لازما واجبا في هذا العمل قد نفي. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا دليل على أنه ترك أمرا لا بد منه في الصلاة، وهو الطمأنينة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب، يعني يأتي إلى صلاة الجماعة، فلا صلاة له إلا من عذر، هذا يدل على أنه ترك أمرا واجبا وهو الجماعة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا دليل على أنه ترك أمرا واجبا وهو الأمانة، وهكذا في بقية الأدلة. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب. إذن الجواب أن يقال قلنا، وهذه أضافها المحقق عندي في نسخة التي معي، وهي ليست في النص لكن يقول السياق يقتضيها، فتتعين الصورة الشرعية، هذا هو الرد أو هذه المناقشة، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه، لا يكون من ماذا؟ من المجمل. وذلك لأنك لو تأملت يا رعاك الله وجدت أن النفي كان في لسان الشرع، النفي الذي جاء في هذه الصور كان في ماذا؟ في لسان الشرع، وبالتالي فيعود لنفي الاعتداد الشرعي، فيعود لنفي الاعتداد الشرعي، ويكون هذا ظاهرا في النص، يعني يكون هذا هو السابق إلى الذهن من قراءة هذا الدليل، هذا هو الظاهر وهذا هو السابق إلى الذهن، لأن الشرع دل استقراؤه على أنه لم ينفى شيء من المسميات الشرعية إلا لانتفاء قدر واجب في هذا المسمى، هذا استقراء صحيح. تتبع أهل العلم هذه الأدلة التي جاء فيها النفي لبعض المسميات الشرعية فوجد أنه لم ينفى إلا شيء قامت الأدلة على أنه واجب، وبالتالي صارت هذه الأدلة من قبيل الظاهر لا المجمل. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفرق بين العام والمطلق سنتكلم إن شاء الله عن هذا على وجه التفصيل في محله. يقول: نحن في المدينة نتوجه إن شاء الله إلى مكة، فهل يجوز أن نغتسل في الفندق ثم ننوي فقط ونلبس الإحرام في آبار علي؟ نعم، لك بارك الله فيك أن تتجهز وتفعل ما تريد قبل الإحرام في الفندق أو الشقة التي أنت فيها، ثم إذا ذهبت إلى ميقات ذي الحليفة أو آبار علي فإنك حينئذ تنوي وتلبي ويكفي، حتى لبس ملابس الإحرام يمكن أن يكون في الفندق، ولك أن تؤخر ذلك إلى وصولك إلى هناك، أنت بالخيار تغتسل في الفندق وتلبس أو تغتسل هناك وتلبس أو تغتسل هنا وتلبس هناك، أنت مخير وفعل الأرفق بك، لكن اجعل النية والتلبية هناك. ما حكم التبرك بسواري المسجد النبوي؟ مر بنا بارك الله فيكم في درس كتاب التوحيد أن هذا الأمر منكر، وأن طلب الإنسان البركة بتمسحه بهذه السواري أو الجدران أو الأبواب أن هذا أمر منكر ومبتدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد قد بناه بيده ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بناه معهم، فلو كان هناك بركة تلتمس فلا أعظم من ذاك المسجد الذي بناه بيده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعلوا. أفأنت أحرص على الخير منه؟ أأنت تريد أن تنال شيئا من الخير لم يسبقك إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون وأتباعهم؟ إذن هذا الأمر محدث لا أصل له في الشريعة وتكلف لم تؤمر به. تبرك بهذا المسجد بأن تتعبد لله عز وجل تعبدا صادقا فيه، تجمع فيه بين الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد الله عبادة صحيحة، هذا أفضل تبرك في هذا المسجد، وأبشر بالخير تنالك بركة الله جل وعلا إن فعلت في الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.